وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن من باب مما ينبغي أن يعرفه طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على أصلين، هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأصل الأول هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا يعني أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لكائن من كان، حتى ولو كان ذاك كائن نبيا أو ملكا أو رجلا من الصالحين. فالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع من العبادة إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأمر الدين كله ومسائل الدين بما في ذلك مسائل العقيدة تدور على هذين الأمرين، لا بد وأن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وهذا يعني أن على العبد ألا يشرك بالله شيئا. ومعلوم أن الشرك أمره خطير وهو ذنب عظيم، والله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه. وهكذا الشأن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبد ينبغي أن يتحقق من كون ما يقوم به من طاعة أو عبادة أهو أمر مشروع، فينبغي على العبد إذا عبد الله سبحانه وتعالى وإذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه بما شرع. وما نحن بصدده هو مسائل التوسل والشفاعة والاستغاثة، وقد ذكرنا في درسنا الماضي ما يتعلق بقضية التوسل، وذكرنا أن التوسل نوعان: توسل مشروع، وهذا التوسل فيه تقرب من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتقرب إليه بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأدلة الشرعية جاءت بهذا التوسل المشروع، تقرب المشروع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة يقولون بهذا التوسل وبهذا التقرب، ويرون أن من ينكر هذا التوسل، يرون أنه لو أنكره إنسان فهو يكفر بإنكاره لهذا التوسل، يكفر بإنكاره لهذا التوسل، لأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بطاعته، وذلك بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو جاء شخص ينكر هذا الأمر فإنكاره لهذا حكم عليه بالكفر، ولا يعذر بجهله في هذا، وإن كان الأمر الثاني قد يكون أخفى من الأمر الأول، ألا وهو التوسل بدعاء الحي الصالح، بدعاء الحي الصالح قد يخفى على الناس، فإذا خفي عليه لجهله علم ونبه أن هذا التوسل أمر مشروع، أن هذا التوسل أمر مشروع، فينبغي على الإنسان أن يعلم أن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن أمر مشروع ومطلوب، أمر مشروع ومطلوب، وقد جاءت النصوص بالحث عليه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب مستجابة، وأن هناك ملك وكله الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، وأنه أي هذا الملك يقول ولك بمثل، إذا دعا المؤمن لأخيه المؤمن يقول هذا الملك ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك، أي بمثل ما دعوت لأخيك. فلا ينكر أحد من أهل السنة هذا الأمر الذي هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء المؤمن لأخيه المؤمن، بدعاء المؤمن لأخيه المؤمن، هذا التوسل الذي هو التوسل المشروع كما سبق وأن ذكر. فأمر التوسل وأمر الاستشفاع وأمر الاستغاثة الخلل فيه إنما يحصل من جهة الغلو في الصالحين، من جهة الغلو في الصالحين، ومعلوم أنه قد غلا في الصالحين طوائف، ونستطيع أن نحصر هاتين الطائفتين بالروابط، فالروابط غلوا في الصالحين حتى أله بعضا منهم، فأله بعض آل البيت ووضعوهم في درجة الألوهية. ومعلوم حالهم مع من يعتقدون فيهم أنهم أئمة، أو مع من يعتقدون أنهم من مشايخهم، وما يفعلون عند قبورهم وعند المشاهد التي تبنى لهؤلاء في تلك الأماكن التي يقصدها هؤلاء ويأتيها هؤلاء. فالروابط غلوا في شأن الأشخاص وقالوا بألوهية بعضهم وبنوا عليهم المشاهد، ولهم من أفعال الشرك الشيء الكثير. والطائفة الثانية هم غلاة الصوفية، المتصوف الغلاة غلوا في شأن كثير من الصالحين، فغلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في حق الصحابة وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وغلوا كذلك في شأن كثير من الصالحين وكثير من العلماء. ومعلوم ما يفعله هؤلاء عند مشاهدهم وعند قبورهم. فإذا علم هذا الأمر، وهو أن الغلو في الأشخاص حاصل في هاتين الطائفتين، فكما سبق وأن ذكرنا في درسنا الماضي أن على الإنسان أن يعرف المرض والداء ليعرف نوع دوائه، ليعرف نوع دوائه، وكذلك ليعرف حكمه، ليعرف حكمه. فهذا الذي يفعله هؤلاء عند تلك القبور واعتقادهم في أولئك الأشخاص يدور بين أحوال ثلاثة، ذكرها شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فقال الأمور التي يفعلها هؤلاء تدور على مراتب ثلاثة. الأولى أن بعض هؤلاء يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان ذلك المدعو من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم. فيقول مثلا من أفعالهم في هذا: يا سيدي أغثني وأنا أستجير بك وأستغيث بك وأنصرني على عدوي. وأيضا بعضهم يزيد في هذا فيقول: اغفر لي وتب علي. وأيضا بعضهم يزيد في ذلك فيسجد لذلك القبر ويصلي إليه، ويرى أن الصلاة إليه أفضل من الصلاة إلى القبلة، ويرى أن الصلاة إليه أفضل من الصلاة إلى القبلة. حتى يقول بعضهم في ذلك: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام، والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك كذلك يرون أنه يحج إلى هذه القبور التي يسمونها المشاهد. وبعضهم يرى السفر إلى هذه الأماكن، ويرى أن السفر إليها وشد الرحل إليها نوع من الحج. بل يعني حتى أنهم يقولون في هذا إن السفر إليه مرات يعدل حجه، أو قولاتهم يقول: الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت، ونحو ذلك. وهذا شرك، هذا شرك بهؤلاء، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه، هم يعني متفاوتون في هذا، فكثير من الناس يقع في بعض هذا، وقد يجتمع عند البعض جميع هذه المعتقدات، أن يدعو هؤلاء ويسألهم، وكذلك حتى يستغفر منهم ويتوب إليهم، بل ويصلي إليهم ويطوف حول قبورهم ويحج ماذا إليهم. فهذه درجة من الغلو، حكمها فأعتقد أن اثنان يختلفان في هذا الأمر، وهو أن هذا الفعل شرك، أن هذا الفعل وهذه الأمور التي توجد من بعض هؤلاء هي شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنها صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر، شرك أكبر. أما الصورة الثانية أن يقال للميت أو للغائب من الأنبياء والصالحين: ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل الله لنا. وهذا هذه المرتبة لا يستريب عالم أن هذا الأمر غير جائز، كما يقول شيخ الإسلام، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. لم يفعلها أحد من سلف الأمة، فالذي يعهد في شأن القبور هو السلام عليهم، بل والدعاء له، لا طلب الدعاء دعائي منه. فالسلام على أهل القبور جائز، ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا ذكر شيخ الإسلام جملة من الأمور التي يعني تكون مع أهل القبور من السلام عليهم والدعاء لهم، ولكن ليس من المشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ولا عن السلف الصالح طلب الدعاء من أصحاب هذه القبور. فإذا طلب الدعاء حكمه بدعة، حكمه ماذا؟ بدعة، وإن كان لا يصل إلى درجة إيش؟ درجة الشرك، لا يصل إلى درجة الشرك. وهذا الذي يدخل في باب التوسل الذي نحن بصدده، في باب التوسل الذي نحن بصدده. أما الحالة الثالثة، الصورة الثالثة التي تفعل عند هذه المشاهد وهذه القبور، أن يقول: أسألك بفلان، أو بجاه فلان، أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك. وهذا أيضا داخل في البدع التي لا تجوز، داخل في البدع التي لا تجوز. السؤال بالجاه من الأمور المبتدعة، من الأمور المبتدعة، وليس للمؤمن أن يسأل بجاه شخص من الأشخاص ربك هذا. وذلك يعني قال الإمام أبو حنيفة بهذا، وقال أبو يوسف أن هذا لا يجوز، نص على عدم جوازه وأن هذا منهي عنه. فإذا نحن بين هذه الصور الثلاث، فما يتعلق بالتوسل هو إما السؤال بالجاه عرفت هذا، أو الإقسام بذات الشخص على الله سبحانه وتعالى، أو السؤال بذات هذا الشخص على الله سبحانه وتعالى. وهذه الصور الثلاثة من التوسل الممنوع لا تصل إلى درجة الشرك، لأن القائل لها لا يسأل ذات الشخص، لا يسأل ذات الشخص، وإنما سؤاله لله سبحانه وتعالى، ولكن في صيغة سؤاله أمور بدعية، في صيغة سؤاله أمور ماذا؟ بدعية. منها أن يقسم على الله بذات الشخص، وهذا الإقسام لا يجوز أن يقسم على الله سبحانه وتعالى بذات أحد من خلقه، لا يقسم على الله سبحانه وتعالى بذات أحد. ومنها أن يسأله بذات الشخص أو بجاهه، أن يسأله بذاته أو بجاهه، كما هو في الصورة الثالثة التي والمرتبة الثالثة التي ذكرنا مما يفعله هؤلاء. فإذا خلاصة الأمر أن هناك ثلاث مراتب، أدناها السؤال بالجاه، أن يسأل هذا الإنسان يعني بجاه صاحب هذا القبر فيقول اللهم بجاه فلان أو بجاه فلان عندك إلا شفيتني إلا غفرتني غفرت لي وهكذا. فهذه صورة وهي أقلها، وحكمها غير جائز، هذا الأمر غير جائز. الصورة الثانية أن يقول لصاحب القبر، يخاطب صاحب القبر فيقول ادعو لي، أو يقول ادعو الله عز وجل أن يشفيني. وهذه لا تجوز، لأن وإن كان الإنسان يخاطب صاحب القبر بالسلام عليه والدعاء له، لكنه لا يجوز له أن يسأله شيئا من هذا، لا يجوز أن يسأله شيئا من هذا الأمر. والصورة الثالثة التي هي يقع فيها الكثير من هؤلاء هي السؤال لذات هذا المقبول، بأن يسأله الشفاعة أو أن يسأله أمرا يعني يبتدئه به، فيقول اغفر لي مثلا، أو تب علي، أو اشفني، أو عافني، أو مدد منك، أو أغثني. وهذا الذي نحن بصدده في هذا اليوم هو مسألة الشفاعة ومسألة الاستغاثة، مسألة الشفاعة ومسألة ماذا؟ الاستغاثة. فدرسنا أولا فيما يتعلق بشأن الشفاعة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن نبحث عن معاني هذه الكلمات في اللغة، ونبحث عنها في نصوص القرآن والسنة، ونبين أحكامها من خلال هذه النصوص، نبين أحكامها من خلال هذه النصوص، ثم نذكر حال أهل البدع مع هذه الأمور، مع هذه الأمور. لقد ذكرنا حال أهل البدع مع التوسل، ونذكر كذلك هنا حالهم مع الشفاعة. والشفاعة هي الدعاء والطلب، الشفاعة هي الدعاء والطلب. والشفاعة يعرفونها بأنها كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. كلام الشفيع عرفها العرب بأنها كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. وهذا يعني أن الشفاعة كما سيأتي لها أربعة أركان: شافع ومشفوع له وحاجة ومن يقضي هذه الحاجة. فبهذا تكون الشفاعة، بهذا تكون الشفاعة. والشفاعة في اللغة الدعاء والطلب، والشفاعة لها أركان أربعة، لها أركان أربعة. أولها الطلب، وثانيها المشفع فيه، المشفع فيه أي صاحب الحاجة، أي صاحب الحاجة. وثالثها الشافع أو ما يسمى الشفيع، الشافع أو الشفيع. ورابعها المشفوع إليه، ورابعها المشفوع إليه. وهذه الأركان الأربعة هي التي ذكرها قبل قليل صاحب لسان العرب، حيث قال: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. فهناك شفيع وملك وحاجة وغير، شفيع وملك وحاجة وغير. فالشفاعة في لغة العرب لا بد فيها من طلب الشافع للسائل، من طلب الشافع للسائل، فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه، يعني يجعل بينه وبين من يملك الحاجة واسطة في ذلك، ثم هذا الواسطة يقوم بدور السؤال لهذه الحاجة لهذا الذي احتاج إليه، لهذا الذي احتاج إليه. فإذن الشفاعة في لغة العرب ينبغي أن يعلم فيها أنها لا بد فيها من طلب الشافع، وإلا ما تسمى شفاعة. ولا بد أن يكون هذا الشافع حاضرا حتى يكون يعني سببا في طلب هذا الأمر، سببا في طلب هذا الأمر. فصاحب اللسان يقول: الشافع طالب لغيره، واسم الطالب شفيع أو شافع، شفيع أو شافع. وهذا لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره. نقول هذا لأنه كما سيأتي بعد قليل أن أهل البدع يخلطون بين التوسل وبين الشفاعة، فيجعلون التوسل مكان إيش؟ الشفاعة، ويسمون التوسل شفاعة، يسمون التوسل شفاعة ويحتجون بهذا. فإذن هذا لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة فليس هذا استشفاعا في اللغة. الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولم يطلب له حاجة فهذا لا يسمى استشفاعا في اللغة. قال شيخ الإسلام في هذا: كثير من العامة يقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره، يقولون قد تشفع به. يقول كثير من العامة يقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، قد تشفع به، من غير أن يكون المتشفع به شفع له ودعا له، من غير أن يكون هذا المتشفع به قد شفع له أو دعا له، بل قد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له، ولا شفع له. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، ولا هو لغة العرب. فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم هذا سؤال ودعاء، دعاء به، عرفت هذا، وليس استشفاع، يسمى سؤال ودعاء وليس استشفاع. فالشفاعة في لغة العرب ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بد فيها من طلب الشافع، وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره، لا يكون إلا بوجوده وحضوره. أما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره وتسمية بعض المبتدعة لهذا الأمر استشفاعا أي سؤالا بالشافع، وصاروا يقولون استشفع به فيشفعك أي يجيب سؤالك به، فهذا من تغيير معنى الشفاعة في اللغة والشرع. وأصحابه أرادوا أن يغيروا اللغة كما غيروا الشريعة، كما غيروا الشريعة. هذا من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. إذن نخلص من هذا في جانب اللغة أن الشفاعة الدعاء والطلب، الدعاء والطلب، وأن الشفاعة لا تستقيم إلا بأركان أربعة، وهي ماذا؟ الطلب الذي هو الحاجة، والشافع عرفت هذا أو نسميه الشفيع، وصاحب الحاجة، والمشفوع إليه، المشفوع ماذا؟ إليه. فبهذا تستقيم الشفاعة، وبهذا يسمى الأمر ماذا؟ شفاعة واستشفاع، يسمى شفاعة واستشفاع. فنأتي إلى الخطوة الثانية وهو معنى الشفاعة في خطاب الشارع في نصوص الشريعة. ماذا تعني الشفاعة؟ ماذا تعني الشفاعة في نصوص ماذا؟ الشريعة. فمعنى الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في اللغة. فمما ورد في ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، أنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها، جئنا شفعاء فاغفر لها. الشاهد هنا قوله جئنا شفعاء فاغفر لها، عرفت هذا؟ فالشفاعة هنا بمعنى إيش؟ الدعاء، بمعنى ماذا؟ الدعاء. وعن أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، أي كلهم ماذا؟ يدعون له. وهذا يعني ما يبين معنى الشفاعة في النصوص، ما يبين معنى الشفاعة في ماذا؟ في النصوص. والنصوص التي جاءت بذكر الشفاعة جاءت بذكر شفاعة منفية، وجاءت بذكر شفاعة مثبتة. فهناك شفاعة منفية وهناك شفاعة مثبتة، عرفت هذا؟ وأيضا هناك شفاعة دنيوية وهناك شفاعة أخروية، هناك شفاعة دنيوية وهناك شفاعة أخروية. ينبغي أن يعلم هذا التقسيم، أنها تقسم من حيث الثبوت والانتفاء إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وتقسم كذلك من حيث الدنيا والآخرة، هناك شفاعة دنيوية وهناك شفاعة أخروية، عرفنا هذا؟ فنأتي إلى النوع الأول وهو الشفاعة المنفية. نأتي إلى الشفاعة المنفية ونبدأ بها لأنها يعني محور النزاع، محور ماذا؟ النزاع. فأهل الشرك عموما هي يحاولون التمسك بأديال الشفاعة، ويحاولون التعلق بالشفاعة، وحجتهم دائما تدور على هذا الأمر. فالمشركون من قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديال الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه حجتهم التي يعني أبطلها الله سبحانه وتعالى، وجاءت النصوص بردها ونفيها. فهذا قولهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى في الآية الأخرى: والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه حجة هؤلاء، هذه حجة ماذا؟ هؤلاء. فقد نفى الله هذه الشفاعة ونزه نفسه عنها، ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهنا سيأتيك في عدد من النصوص تبرير نفي الشفاعة. وهنا بعد أن يعني أنكر عليهم هذا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تأمل هذه النصوص لأن بحاجة إليها يعني بعد قليل. فما حاجة أو ما خلاصة دعوة هؤلاء في الشفاعة؟ على أي أساس تنبني؟ وعلى أي أساس تقوم؟ ولماذا نفاه الله عن نفسه؟ ولماذا قال الله قل لله الشفاعة جميعا؟ وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء، أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، فيقبل شفاعته. وهؤلاء أهل الشرك قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، وجعلوا ملك الله سبحانه وتعالى من جنس ملك أهل الدنيا. ومعلوم أن أهل الدنيا كما سيأتيك يجعلون بينه وبين الناس حجابا، بين الناس ماذا؟ حجابا. ولكي يصل صاحب الحاجة إلى حاجته فلا بد أن يبحث عن خلطاء هؤلاء هذا الملك أو وزرائه أو أعوانه لكي يصل إلى حاجته، لكي يصل إلى حاجته. فأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله وبين خلقه، كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكون أولئك الوسائط هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه، هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه. وهم يعتقدون أن الله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، يهديهم ويرزقهم بماذا؟ بتوسطهم. فالخلق يسألونه وهم يسألون الله، فالخلق يسألونه أي يسألون هؤلاء الوسطاء وهم بدورهم يسألون الله سبحانه وتعالى، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس ليقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أولا، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم، يعني يكون أجدر بإيش؟ في تحقيق هذه الحاجة، فيذهب للوسيط لعلمه أنه إذا أراد أن تتحقق حاجته فإنه عليه أن يلجأ إلى هذا الوسيط حتى يكون ذلك أسهل في تحقيق غايته. فيرون أن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. وهذه حجة الأولين وحجة من الآخر، نفس الحجة ونفس الفكرة تدور عند هؤلاء وتدور عند هؤلاء، أن هؤلاء بما أنهم أقرب فبالتالي نحن نسألهم وهم يسألون الله سبحانه وتعالى. فهل أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الحال وأقره، أم أن الله سبحانه وتعالى رده على قائلين ونفى هذه الأسباب وهذا التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ فالنصوص تبين وتوضح أي الأمرين أحق بالصواب، أي الأمرين أحق ماذا بالصواب. فنقول فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو مشرك ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء يشبهون لله، أي شبهوا الخالق بمن؟ بالمخلوق، وجعلوا لله أندادا، وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء يعني أمور نذكرها. فنقول الوسائط بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه الثلاث. هؤلاء الوسائط الذين يكونون بين ملوك الدنيا وبين الرعية يكون حالهم على أحد أمور ثلاث: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، فالملك عندما يضع هؤلاء الحجاج أو يضع هؤلاء الوزراء ما غايته في هذا؟ إما لأن يكون هؤلاء أعلم له على ماذا؟ على الناس، يتحسس ماذا؟ أخبارهم، يتحسس أحوالهم، ويتحسس حاجاتهم. وهل الله سبحانه وتعالى في حاجة لذلك؟ طيب، أو يكون الملك عاجز عن تدبير رعيته ودفع أعدائه ومحتاج إلى أعوان يعينونه في هذا، يحتاج إلى أعوان يعينونه في ماذا؟ في هذا. فلا بد لهم من أنصار وأعوان لعجزه وذله، لعجزه وماذا؟ وذله. لذلك يعيش بين رغبة ورهبة، يعيش بين رغبة وماذا؟ ورهبة. عرفت هذا؟ فبالتالي أحيانا قد يجامل هؤلاء الوسطاء فيقبل شفاعتهم، يقبل ماذا؟ شفاعتهم، إما رغبة وحرص عليه يعني حرصا منه عليه، أو رهبة من هؤلاء وخوف منهم، وخوف ماذا؟ منهم. وإما أن يكون يعني الأمر الثالث، وإما أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك من الخارج يحركه على هذا الأمر لكي يدفعه لماذا؟ للإحسان للناس وقضاء حوائجه. فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعذبه أو من يدلي عليه بحيث يرجوه أو يخافه، تحركت بعد ذلك إرادة الملك، يعني يكون الملك ليس مريدا أصلا، ولكن لأن هذا يعني يقبل نصحه أو يعذبه أو أنه يدلي عليه أو أنه يحبه ويقربه، بعد ذلك تتحرك رغبة الملك إلى قضاء حوائج الناس. فهذا هو المعهود في ملوك الدنيا، وحاله يعني المقربين إليه مع الرعية، فيكون لا بد من هذه الواسطة حتى يتحرك الملك إلى يعني قضاء حوائج هؤلاء. وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى، كل هذه الأمور ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقول هنا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. وبعد ذلك قال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى منفرد بماذا؟ بملك هذا الكون وتدبيره. فمن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة والأنبياء أو غيرهم فهذا كفر. هذا ماذا؟ كفر. فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهكذا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يسقط هذه الدعاوى الباطلة ويبين زيفها وبطلانها، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الخلق واسطة في إجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لمخلوق كائنا من كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا من الصالحين، واسطة أو حق فيما بينه وبين العبد فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكما يعني جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أقريب ربنا فلناجيه أم بعيد فلناديه، فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فكم وكم من الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وكم من النصوص في السنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو التواب وهو الرحيم، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعي، وأن الله سبحانه وتعالى يحرص على توبة عباده ويحرص على استغفارهم وعلى أوبتهم وعلى رجوعهم إليه سبحانه وتعالى من غير حاجة إلى كائن من كان فكل ما في هذا الوجود من الأسباب الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو ربه وهو مليكه وهو الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه سبحانه وتعالى، بخلاف ملوك الدنيا فإن ملوك الدنيا محتاجين إلى ظهرائهم، محتاجين إلى وزرائهم، محتاجين إلى حجابهم، وهم في الحقيقة شركاء لهم في الملك. ذاك الوزير أو ذاك النصير شريك له في ماذا؟ في الملك. ولذلك يتصرف في بعض الأحيان بأمور من أمور الملك، بأمور من أمور ماذا؟ الملك. فتارة يوليه وزارة في المال، عرفت هذا؟ وتارة يوليه وزارة في تصرف في شؤون الناس، وبالتالي يتصرف في هذا الملك وهو شريك له في هذا الملك. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشراكة، نفى هذه الشراكة بعد أن ذكر قل أولو كان لا يملكون شيئا، يعني ما لهم ملك في ماذا؟ في شأن الله سبحانه وتعالى. وهذا الملاحظ في أصحاب القبور، فهم وصلوا إلى درجة من الغلو أنهم يسألون هؤلاء المقبورين، فالبعض منهم يسأل صاحب القبر بنفسه ويقول مثلا مدد يا بدوي، أو مدد يا رسول الله، أو يا رسول الله شافني، فيسأل السؤال من هذا الشخص ماذا؟ مباشرة، يسأله من هذا الشخص مباشرة، فيصل الاعتقاد بهم إلى اعتقاد أن هؤلاء لهم تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي جاءت النصوص بسده، ونفي هذه الشراكة، ونفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مكتفر أو محتاج إلى أحد من خلقه. فكل النصوص تدور حول هذا لو استعرضها عند ذكر الشفاعة المنفية، عند ذكر الشفاعة المنفية. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر أمرهم يعني في شأن الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى أن ينبأ بما أمر لا يعلمه؟ فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى مباشرة يبين فساد هذه إيش؟ هذه الأسباب التي يعني وضعها هؤلاء في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت النصوص بنفي هذا النوع من الشفاعة، نفي هذا النوع من الشفاعة، وهو أن يجعل المخلوق واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في سؤال ما يحتاج، في سؤال ما يحتاج. وهذا المملوك أو هذا المسؤول يكون يعني غير قادر على إجابة هذا الدعاء، أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الشفاعة دعاء وطلب. فلو كان حيا ويطلب من الله سبحانه وتعالى لما أنكرنا عليه هذه الشفاعة لما أنكرنا عليه هذا الطلب، لكن كونه ميتا أو كونه غائبا ثم يسأل مثل هذا، فهذا يعد أمرا ممنوعا في الشرع، وتعد شفاعة منفية، تعد شفاعة منفية عن الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث وهو أن يسأله الأمر مباشرة، فهذا له درسه في الاستغاثة، هذا له درسه في الاستغاثة. لكن نحن نتكلم الآن عن شفاعة، يعني وهي طلب من الشفيع أو الشافع إلى المشفوع إليه، طلب من الشفيع أو الشافع إلى من؟ إلى المشفوع إليه. فإن كان هؤلاء يتعلقون بهذا الأمر فيأتون لأصحاب القبور بهذا الأمر، فهذا أمر منفي، هذا أمر نفته النصوص وأبطلته النصوص، لأنه هو بعينه حجة من؟ كفار قريش وأشكاله، حجة كفار قريش وأمثاله هي هذه، هي ماذا؟ هي هذه، والله أبطلها. أن يشفع له عند الله، عندما يأتي لصاحب لهذا الصنم أو لصاحب القبر، فغايته من ذلك أن يشفع له هذا المقبور إلى عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتقرب بعبادته إلى الله، وأن يتقرب بعبادته إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا، وهذا الثاني، والأول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا دعواهم أو غايتهم في هذا الأمر الذي يفعلونه أحد أمرين: الأمر الأول أن يشفع له عند الله، الأمر الثاني أن يعبده ليتقرب به إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الأول هو المذكور في هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والأمر الثاني في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا بعينه ما يوجد عند عباد القبور، هذا بعينه ما يوجد عند عباد القبور. وكما ذكرنا في الأحوال الثلاث: الحال الأولى أن يعبدهم، يدعوه مباشرة ويذبح له ويطوف على قبره، فإذا يعبده ويعتقد أن هذه العبادة تقربه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فتراهم يذبحون، وتراهم ينظرون، وتراهم يحلفون، وتراهم يسجدون، وتراهم يطوفون، ويفعلون الأفاعيل مع هذا، مع هذا المخلوق، وهذه كلها عبادة. وهم بفعلهم هذا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء أولياء، وهؤلاء يعني خاصة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أحباء الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعظمون، وينبغي. وما تعظيمهم إلا من إيش؟ من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وما نفعل هذه الأمور إلا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيا سبحان الله اتفق اتفقت الدعوة دعوة كفار قريش ودعوة من هؤلاء. والآحال الثاني عندما يعتقدون فيهم الشفاعة يعتقدون فيهم ماذا؟ الشفاعة. فإذا لتعلم أن حال عباد القبور اليوم يدور على الحال الذي كان عليه أهل الشرك سابقا. الحال الأول أنهم يعتقدون فيهم الشفاعة، الحال الثاني أنهم يعبدون ويصرفون لهم عبادة باعتقادهم أن هذه تقربهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حال هؤلاء، وهذه الشفاعة المنفية، هذه الشفاعة ماذا؟ المنفية. ناتي للشفاعة المثبتة، ناتي للشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشرعية المثاربة لما عليه المشركون، وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين، التي لا تنفع إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. إذن لا بد من شرطين، الأول إذنه سبحانه للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه سبحانه عن المشفوع له. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى لا تغدي شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذه الشفاعة كما ذكرنا منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة، منها ما هو ماذا في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة. والشفاعة كما هو معلوم هي الطلب والدعاء، هي الطلب والدعاء. فلا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض أن يدعو المخلوق للمخلوق هذا نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله بذلك، وقد أمرنا الله بذلك. فمشروع أن يدعو الأعلى للأدنى، ومشروع كذلك أن يدعو الأدنى لمن؟ للأعلى. فمشروع من الطرفين أن يدعو كل منهما للآخر. ولقد كان الصحابة يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس. وهذا من شفاعة الدنيا، هذا من شفاعة ماذا؟ في الدنيا. وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الأخروية، الشفاعة الأخروية، ومنها شفاعة اتفق عليها المسلمون، ومنها شفاعة خالف فيها الخوارج والمعتزلة، خالف فيها الخوارج والمعتزلة. فمن الشفاعات التي اتفق عليها يعني المسلمون جميعا وأهل السنة يعني يقولون بها هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، شفاعته في أهل من؟ في أهل الموقف، أن يقضى بينهم، وكذلك شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومن الشفاعة يعني أما الشفاعة التي، وهناك شفاعات أخرى يعني في هذا، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في إعلاء درجة في بعض المؤمنين من أهل الجنة، وهناك شفاعات ينكرها الخوارج والمعتزلة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار، إخراج أهل الكبائر من النار بعد أن استحق الدخول في النار. ومعلوم أن أهل السنة يقول إن من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أناس استحقوا دخول النار أن لا يدخلها ابتداء، لا يدخلها ابتداء من يدخل الجنة. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار من أهل الكبائر ويعني يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيطردون من النار، وكذلك يشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الصالحين. فالذي يشفع من بني آدم يعني كما ذكروا في هذا أنه يشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع الصالحين، على ثلاثة بني آدم يشفعون بالإضافة إلى شفاعة من الملائكة، بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يمن على يعني بعد أن تنتهي هذه الشفاعات كلها الله سبحانه وتعالى يعني يأخذ أناس من أهل النار ويدخلهم يدخلهم الجنة. فالشاهد معنا أن الشفاعة الأخروية منها أمور يعني أقر بها الجميع، ومنها أمور خالف فيها الخوارج والمعتزلة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره في أهلي في يعني من استحق دخول من أهل الكبائر، من أهل الكبائر سواء قبل دخولها أو بعد دخولها، فهم ينكرون هذه الشفاعة، أيضا في يوم القيامة يطلب الناس شفاعته صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها، وله شفاعات يشاركه فيها غيره، ولكن لا بد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين، أي إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يشفع في أهل الموقف يذهب فيستأذن، وكذلك عندما أراد أن يشفع بأهل الجنة يذهب ماذا ويستأذن، وعند شفاعته في أهل يعني أهل الكبائر يحد الله له حدا، في هذا في هذه الشفاعة. فإذا الإذن أمر لا بد منه في هذه الشفاعة، وحتى في الشفاعة الدنيوية الله سبحانه وتعالى ما أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمنافقين مثلا، وما أذن له أن يستغفر لأمه مع أنه أذن له في زيارته، فأذن الله سبحانه وتعالى له في شيء ولم يأذن له في شيء آخر، فلا بد من الإذن، ولا بد كذلك من رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. عرفنا هذا؟ فكما معلوم في قصة نوح مع ابنه، الله سبحانه وتعالى ما رضي يعني عن ابن نوح، عرفت هذا؟ فقال انه ليس من اهلي، انه عمل غير صالح، الله سبحانه وتعالى لم يرضى عن المشفوع له مع ان نوح يعني سأل الله سبحانه وتعالى يعني الشفاعة ودعا له، ومع ذلك لم يقبل. وهكذا النبي وهكذا إبراهيم مع أبيه، حتى أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن هذه الشفاعة، نهاه أن يدعو لمن؟ لأبيه. عرفنا هذا؟ لأبيه آزر. الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله بذلك، ولا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة، كما قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا معلوم أنها نزلت في من؟ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء لأبي طالب، بدعاء لمن؟ لأبي طالب في هذا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فإذا هذه الشفاعة يعني لا تجوز، لأنها اختل فيها الشرط الثاني، وهو إيش؟ رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وقال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وشرط الرضا غير محقق بالمشفوع له، مع أن الشافع هنا هو خير الخلق، وأعظمهم قدرا عند الله تعالى. رحمه الله. والله سبحانه وتعالى حذر من الاعتداء في الدعاء، حذر من الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فليس للإنسان أن يعتدي في دعائه، ومثلا ليس للإنسان أن يدعو لأن يكون يعني في مقام الأنبياء، أن يكون في مقام ماذا؟ الأنبياء. فلو سأل الإنسان سأل الله أن يجعله في مقام الأنبياء يكون هذا اعتداء في الدعاء، اعتداء في ماذا؟ في الدعاء. فالشفيع الذي أذن الله له بالشفاعة، شفاعته في دعاء، في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، الذي ليس فيه عدوان. والأنبياء لو سأل أحدهم، لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه، لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له فإنه ماذا؟ لا يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك. كما قال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. فبعد ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأنه قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هكذا في إبراهيم، وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره، فهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة. ومعلوم أن من عقيدة أهل السنة أن هذا السبب، أن دعاء الشافع هنا إنما هو سبب من الأسباب. فإذا كان الدعاء مشروعا فينبغي على العبد أن يعلم هنا أنه لا يركن لهذا السبب، لا يركن لهذا السبب، وهو سبحانه الذي خلق السبب والمسبب. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله تعالى، فالدعاء سبب من الأسباب المشروعة، من الأسباب المشروعة. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك، أن تلتفت إلى السبب بالكلية فهذا يعد ماذا؟ شركا. ومثلا لو يعني توسمت في رجل صلاحا، عرفت هذا؟ فالنبي هنا وإن كان دعاؤه سبب مشروع لكن لا تتعلق بشخص هذا، بهذا الرجل، لا تتعلق بشخص هذا الرجل، واعلم أنه سبب من ماذا؟ من الأسباب. فقد يجيب الله دعاءه وقد لا يستجيب الله دعاءه، وإنما أنت تسلك سببا شرعيا ولا تعلق قلبك بهذا السبب بالكلية. فإنك إن علقت يعني قلبك بهذا السبب فهذا يعد شركا، يعد ماذا؟ شركا، لأنك ركنت إليه، ركنت ماذا؟ إليه. فكان الواجب فيك أن يكون التجاؤك لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلقك بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب دعوة الداعي، لأنه هو الذي يجيب دعوة الداعي سبحانه وتعالى. فإذا التفت الإنسان للأسباب في الكلية فهذا الالتفات شرك، عرفنا؟ شرك في التوحيد. ونحو الأسباب كذلك، نحو الأسباب أن يدع الإنسان الأسباب ويترك الأسباب، هذا يعد نقصا في العقل، يعد نقصا في العقل. وكذلك الإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، يعني نقص في العقل وقدح في ماذا؟ في الشرع. ما دام أن الشارع شرع هذا السبب فإن على الإنسان أن يأخذ بهذا السبب مع الشرط الذي أسلفنا، وهو ألا يتعلق بهذا السبب كلية، ألا يعلق قلبه بهذا السبب كلية. فإذا الإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيره ما يشاء. إذن يتعلق القلب ويتوكل ويكون الرجاء بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ويأخذ بالسبب الشرعي، يأخذ بالسبب الشرعي، رد هذا، ويعلم أن الإجابة والأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والدعاء من غير ينتفع به الداعي، ينتفع به من الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو في الدرجة والمنزل. الدعاء يعني من غير ينتفع به الداعي وكذلك ينتفع به المدعو له، عرفنا هذا. وإن كان الداعي دون المدعو في من في الدرجة والمنزلة، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. ومن قال لغيره ادعو لي، من قال لغيره ادعو لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه من المتعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول، نبه من المسؤول وأشار إليه أو أشار عليه بما فيه نفع لهما، بما فيه نفع لهما. والمسؤول فعل ما ينفع الطرفين، ما ينفع من الطرفين، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل مثوبة ذلك لكونه دعا إليه، لكونه دعا إليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه قال الملك، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فينبغي أن يؤخذ بهذه الشفاعة الدنيوية ما دام أنها مشروعة، ومعلوم أن أجرها ونفعها للطرفين، للداعي والمدعو له، فالملك يؤمن على هذا الدعاء، وهو الذي طلب الدعاء هو أيضا في هذا الأمر، يعني حث أخاه على الخير، حثه على الخير، وانتفعا جميعا بهذا الخير، عرفنا هذا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر بأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. هذا فيما يتعلق بالشفاعة الدنيوية، فيما يتعلق بالشفاعة الدنيوية الأخروية، الشفاعة الدنيوية الشرعية، الشفاعة الدنيوية الشرعية. وعند النظر في النصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن له شفاعة أخروية وله شفاعة دنيوية، وله شفاعة دنيوية. والشفاعة الأخروية تحدثنا عنها قبل قليل، وقلنا أنواع الشفاعات المثبتة له صلى الله عليه وسلم، وذكرنا يعني خلاف الخوارج والمعتزلة في شفاعته لأهل الكبائر. فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها في الآخرة، وله شفاعات يشاركه فيها يعني غيره، فشفاعة له وحده، وشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصالحين. وما كان يعني، ولكن ما له فيها ما كان يعني لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، ما له فيها أفضل مما لغيره، يعني ما يختص به أفضل من ما يشاركه فيه غيره. فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر المؤمنين، ومن ذلك المقام المحمود، من ذلك المقام المحمود. وأحاديث الشفاعة كما هو معلوم كثيرة ومتواترة، منها في الصحيحين أحاديث يعني كثيرة متعددة، وكذلك في السنن، وكذلك في المسانيد. والشفاعة الدنيوية أجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته وبحضرته، وهذا الاستشفاع كما ذكرنا هو طلب الدعاء منه، طلب الدعاء منه، فإنه كان يدعو للمستشفع والناس يدعون معه، كما في الحديث الثابت في الاستسقاء، كما في الحديث الثابت في الاستسقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم استشفاع بدعائه وشفاعته، بدعائه وشفاعته. وهذا ما فهمه الصحابة، هذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستشفاء يكون بدعاء الصالح في حياته، بدعاء الصالح هي ماذا؟ في حياته. فعمر بن الخطاب لما أجدع الناس في عام الرمادة استسقى بمن؟ بالعباس، ولم يذهب إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يفهم أو لو كان الصحابة فهموا من الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم استشفاء بذاته، لما كان لهم حاجة إلى أن يذهبوا إلى العباس. ومعلوم أن عمر كان في المدينة، كان في ماذا؟ في المدينة، عرفنا هذا. وهذا الجد والقحط كان في ماذا؟ في المدينة. ولكن عمر أخذ بيد من؟ بيد العباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وذلك قال العباس ادعو، أمره بعيش بأن يدعو وأن يؤمن الناس. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما أجدب الناس بالشاب استسقى بيزيد، بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال: اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى سقوا، حتى سقوا. وهم لم يستسقوا ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا في هذا الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا غيره، ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس ويزيد، كالعباس ويزيد، وجعلوا هذا بدلا عن ذلك، جعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على وجه المشروع الذي كان يفعله. لما تعذر الحال لوفاته صلى الله عليه وسلم انتقل الأمر إلى غيره. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسل ويستشفع به ويقول بدعائه في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بالمخلوق، أو السؤال فيقول مثلا، يقول مثلا: نسألك أو نقسم عليك أو نستشفع عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك. وهذا لم يفعله أحد منهم، هذا لم يفعله أحد منهم، ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات. وهذا يؤكد ويبرهن أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبه أو بعد موته أمر لم يشرعه لهم الشارع، ولم يكن معروفا عندهم، لم يكن معروفا عندهم. فخلاصة الأمر في هذا أن ما يفعله هؤلاء يعني من دعواهم أن هذا استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا وجه له في الشرع، لا وجه له في الشرع. فالشفاعة إنما هي طلب الشافع أو الشفيع للمشفوع له، يعني حاجة رغم هذا من المشفوع إليه، فلا بد من طلب، لا بد من هذا من طلب. وهذا يكون بحضوره، يكون بماذا؟ بحضوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يعني هم يعني بعد الموت في حياة برزخية، في حياة برزخية، وليس للعبد أن يسألهم بهذه الأمور، ليس له أن يسألهم بهذه الأمور. ولا أدل من يعني فعل عمر مع العباس، فلو كان الأمر جائزا مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه إلى العباس، ولا ما عدل معاوية إلى يزيد بن الأسود. ففهم الصحابة واضح في هذه المسائل وفي هذه القضايا، وبالتالي ما جاءت النصوص بإثبات هذا الأمر، بل جاءت بضده، بل جاءت بضده. ومعلوم أن هؤلاء بفعلهم يعني مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى بعد ذلك مسألة الاستغاثة، نؤجل الحديث عنها لأنها يعني تشمل النوع الأول الذي هو الطلب من المقبور مباشرة، الطلب من المقبور مباشرة. فهذه هي التي يكون حكمها الشرك، وهي يعني موطن درسنا في هذا يعني في هذا الباب، وهو كما يعني في الكتاب في مسألة الاستغاثة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره فهذه يعني هي التي تصل إلى مرتبة الشرك، كما ذكرنا في المراتب الثلاث في أول الدرس. المرتبة الأولى أن يدعو هذا المقبول مباشرة، فهذا الدعاء يكون استغاثة به. أما الاستشفاع أو التوسل فهو جعل هذا الميت أو هذا المقبول أو هذا المسؤول واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء أما بالنسبة للتوسل فلا يتوسل بذوات الأشخاص، لأن الشرع لم يرد بذلك، وليست هذه قربة مشروعة ومعلوم أن المسلم إنما يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإذا عبده لا يعبده إلا بما شرع وأمر فإن كان لهؤلاء يعني دليل من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من فعل السلف الأمة، فعليهم أن يأتوا به في هذا في مسألة التوسل. وأما الاستشفاع فقلنا لهم الاستشفاع هو الطلب والدعاء، وهذا أمر لا بد فيه من حضور الشافع، حضور من الشافع، وأن هذا الشافع هو الذي يطلب. وأما الذي يعني تعتقدونه في المقبرين فهذا أمر قد جاءت النصوص بربه، فلا واسطة بين الخالق والمخلوق، وإنما شأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا واسطة التبليغ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى هذا الشرع، وذلك كتب شيخ الإسلام في ذلك الواسطة بين الحق والخلق في هذا ليوضح هذه المسائل. فالواسطة التي جعلها عباد القبور وكذلك جعلها من قبلهم عباد الأصنام، هذه واسطة منفية عن الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعني لا حاجة له بتلك الأمور التي ادعاها هؤلاء، بل جاءت النصوص بإسقاط هذه الوساطة، بإسقاط هذه الوساطة ونفيها والإخبار بأن الأمر لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى عن الحديث عنه في هذه المسألة، ونعيد فنلخصها فنقول إن الشفاعة هي الطلب والدعاء، الشفاعة هي الطلب ماذا والدعاء، والشفاعة لا بد فيها من أركان الأربعة، والشفاعة بالشرع هي دعاء الغير، عرفنا هذا دعاء الغير لمن؟ للغير، وهذا لا بد يكون من حضور الشافع، من حضور الشافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفع به في حياته صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستشفع به يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا يسمع سؤال من؟ سؤال الإنسان صاحب الحاجة، وصلى الله عليه وسلم يكون قادرا على الطلب والدعاء من الله سبحانه وتعالى في تلك الحال، فهذا هو الحال المشروع من الشفاعة، هذا هو الحال المشروع من ماذا؟ من الشفاعة. وبينا أقسام الشفاعة بأنها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وبينا صورة الشفاعة المنفية، وبينا صورة الشفاعة المثبتة وأنها نوعان دنيوية وأخروية، وبينا ما يتعلق بالأخروية. وهذه خلاصة الدرس في هذا، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شعور أنفسنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تقاس هذه الحياة المرزقية على الحياة الدنيوية، وهذا لا يقول العاقل، لا يقول العاقل أن هذه الحياة كهذه المنى الحياة. إذا كان أمر كذلك فإنك لا تطلبون منه أمركم رسول الله عليه وسلم لا يملكوا بهذه الحياة أن شبهوا نقول ولا أدل على ذلك من فعل الصحابة. فأعطونا أنا أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وسأله، مع أنهم في أول يعني قوله صلى الله عليه وسلم يعني اختلفوا في مسألة إيش؟ مسألة الخلاف، من الذي يحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل جاءوا للقبر أو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة الذي يعني توفي فيها صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ذهبوا إلى السقيمة؟ وما يقاس حياته صلى الله عليه وسلم الدنيوية في الحياة مع البرزخية بها؟ أما تلك حياة وهذه وقد ذكر في الإسلام على دين راعي لها بدر هذه المسألة ورد عليها كل ذلك. استغاثة بالحج بما لا يستطيع والتوسل بالحج بما لا يستطيع، هما نوع واحد. الاستغاثة يعني سيأتي يعني هذا لا يقدر يعني كون لو استغاث به في حياته بما لا يقدر وبحكم ذلك، ولو استغاث بعد من قبله بعد استغاثة، لأن الاستغاثة تتصل عن هذه المسائل بوجه هي تشترك من وجه لأنها يعني تتعلق بشخص هذا المقبول عرض هذا أو الشخص المعرض بذلك عرض هذا، فهذا يستغيث وهذا يتوسل وهذا يستشفع. ولكن الاستغاثة تكون عند آخر وهو السؤال المباشر، السؤال إيش؟ المباشر بها. سنأتي لنقطة فيها وهي علاقة الاستغاثة بفهم هؤلاء لها. بعضهم يفهمها على أساس أنها توسل، يعني بعضهم يعتقد أن المقبول يتصرف، والبعض الآخر يقول لا، يعني كما ذكر قبل قليل أنه يعتقد إيش؟ أنه واصل إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى بتصرفها. فنتكلم عن كلا الاعتقادين، نتكلم عن كلا الاعتقادين في هذه المسألة. السؤال ولا تسأل، لا يسأل. يسلم بوجهه تجاه ماذا؟ لجابر هذا في السلام. في الدعاء يدعون أنه الإنسان هذه يقص المكان في إيش في الدعاء عرفت هذا، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى في الأحوال التي يشرع بها الدعاء ويرى أن الدعاء أكثر إجابة فيها أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو وهو سهل، وكذلك عاقب الصلوات. مراتب الدعاء ليس منها أنه يكون في مكان معين يكون يعني يعني سبب في ماذا في الدعاء، فهناك أمكنة لا شك أنها توصل في في هذا الأمر، كما يكون الإنسان في الحج أو يكون في عرفة أو يكون عند الكعبة، وهذه مواطنة الدعاء. أما أن يكون باعتقاد أنه يأتي في هذا القبر يقصد الدعاء فهذا أفضل غير مشروع، غير تأتي به النصوص، لم تأتي به النصوص أفضل. يعني أقصد يعني هل يعني القبر من الشرك الذي يخرج منه؟ لا لا، حتى الآن التوسل الآن نتكلم عنه نوع الشرك، الآن التوسل نتكلم عنه ليس ماذا شرك، مع أنه إيش يعني يقول أسألك بجاه نبيك أسألك بذات نبيك هذا توسل، لكنه ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن النصوص الشرعية لم تأتي به، عرفت هذا؟ يبقى بدعة، يبقى في مرحلة ايش؟ البدعة، لا يخالف يعني الجزء الأول الذي هو التوحيد، يخالف الاتباع، يخالف ايش؟ الاتباع. فلا نقول لهذا الشخص الذي قال أسألك بجاه نبيك أو أتوسل إليك بذات نبيك، لا نقول أنه مشرك، عرفت هذا؟ وإنما نقول مبتدع، نقول ماذا؟ مبتدع، ونقول عن هذا الفعل من حرام، لماذا يقول ايش؟ بدعة، فهمت؟ فيجب أن تفهم هذا. نحن الآن في درسنا إلى الآن الشفاعة والتوسل ما وصلنا إلى الذي هو الشرك، الاستغاثة هي التي يعني كما ذكر المصنف في ذلك باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو، فهذا الذي يصل إلى درجة الشرك. فبعض الأمور تقارب كمال التوحيد وبعض الأمور تناقض أصل التوحيد، وبالتالي تفرق بينهم. الاستاذ يسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء إليك، هذا ايش الجواب عنه؟ لو جاءك الآن شخص فقال لك انت ماذا تقول في هذا الحديث؟ اسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء إليك، صح الحديث؟ طيب هذه نقطة أن الحديث فيه ضعف رغم هذا. طيب في جواب آخر عن هذا النقطة الأولى في صحة الحديث وهذا هو النزاع فيها، البعض صحيح والبعض ايش؟ يضعف، وذكر شيخ الإسلام في المعجمية وقال فيه ضعف فيه ايش؟ فيه ضعف. مساجد، فإذا اتخذوها مكان العبادة، عنها أول ما تقصد هذه الأمور تقصد لعباد الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق إلى الشرك. فذلك حذر وذلك عائشة تقول لولا ذلك لأبرز قبره. خشيت إيش؟ خشيت إيش؟ اتخذ مسجد. فإذا اتخذ مسجد مع مرور الوقت ايش يعبر وها فإذلك سد هذا الطريق. عرفت هذا؟ لذلك قالت لولا ذلك لأبرز قبره. فقالت هذا عقد هذا الحديث. ويعني فهمت في رواية هذا الحديث كان يقول هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي. كان صلى الله عليه وسلم يعني يلح على هذا ويقول هذا. وتروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.